أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا اليوم في عدة أمور. الأمر الأول ألا وهو مسألة الهلال، حيث ذكرنا في اليوم السابق أن هناك اختلافا بين العلمين السيد الخوئي قدس سره الشريف والسيد السيستاني دام ظله في مسألة هل يشترط في ثبوت الشهر الشرعي اتحاد الأفق أم لا. وقلنا بأن سيدنا الخوئي قدس سره وجمع من الفقهاء، منهم من الفقهاء المعاصرين السيد محمد سعيد الحكيم أيضا دام ظله، أنه لا يعتبر وحدة الأفق، فإذا رؤي الهلال في بلد يثبت دخول الشهر الشرعي على رأي السيد الخوئي في جميع البلدان التي تشترك في ليل واحد، ولو كان مقدار الاشتراك ربع ساعة من الليل. فلو فرضنا أن الهلال رؤية في استراليا أو رؤية في جنوب إفريقيا أو رؤية في أمريكا الجنوبية، فإنه يثبت في جميع البلدان التي تشترك مع هذه البلدان في ليل، ولو كان الاشتراك بمقدار ربع ساعة. كما أن أيضا السيد محمد سعيد الحكيم يرى أنه يثبت في جميع البلدان إذا كان الهلال مرئيا في بلد من بلدان العالم القديم، يعني العالم الذي كان في زمان المعصومين عليه السلام كان آهلا ومسكونا، كما في بلاد الأندلس وبلاد إفريقيا ونحو ذلك. وأما الرأي الآخر فهو رأي السيد السيستاني دام ظله، وهو أنه يشترط في ثبوت الهلال تقارب البلدين من حيث خطوط العرض، يعني إذا رؤي الهلال في بلدين إنما يثبت به دخول الشهر الشرعي إذا كان البلد الآخر بلد المكلف مقاربا لبلد الرؤيا في خطوط العرض، بحيث تتحقق ملازمة في الرؤيا بشهادة الفلكيين. كيف إحنا نعرف؟ هذا يرجع فيه لأهل الفلك. إذا ثبت مثلا في البحرين كيف يثبت في القطيف؟ إذا ثبت في القطيف كيف يثبت في الرياض؟ إذا ثبت في عمان هل يثبت عندنا؟ إذا ثبت في النجف هل يثبت عندنا؟ هذه الأمور لابد من الرجوع فيها إلى كلام الفلكيين. الفلكيون هل يرون ملازمة في الرؤية بين النجف وبين القطيف أم لا؟ وهذا أمر يختلف ترى باختلاف الفصول، ما إلى ضابطة. ربما في فصل الشتاء تكون هناك ملازمة بين رؤية الهلال في النجف ورؤيته في القطيف، ربما في فصل الصيف لا توجد هذه الملازمة. هذا الأمر يختلف باختلاف الفصول، وقد شرحنا أمس أن العوامل لإمكان الرؤيا متعددة. العامل الأول طول عمر الهلال، يعني أن الهلال من حين تولده إلى حين ارتفاعه عن أفق الشمس لابد يكون لعمر معتد به، أقلها 16 ساعة، بعض الفلكيين يقول لا يكفي إلا 18 ساعة، المهم أن يكون له عمر معتد به من حين تولده إلى حين ارتفاعه عن أفق الشمس، هذا العامل الأول. العامل الثاني أن يكون الهلال مرتفعا عن الأفق أقلها 4 درجات، بعض الفلكيين يشترط 5 درجات، بعضهم يشترط 6 درجات، على الأقل أن يرتفع عن الأفق 4 درجات، مو أنه درجة أو درجتين، على الأقل يرتفع 4 درجات حتى يكون ممكن الرؤية. العامل الثالث أن يكون القسم المضيء من القمر نسبته إلى قطر القمر لا أقل 3 من 10، قسم المضيء إلى القطر نفسه لا أقل 3 من 10، لأن نسبة الإضاءة دخيلة في إمكان شنو؟ إمكان الرؤية. العامل الرابع مدة مكثه، كم يمكث فوق الأفق، فوق أفق الشمس كم يمكث؟ مثلا لو كان يمكث 10 دقائق رؤيته صعبة، بخلاف ما إذا كان يمكث شنو؟ نصف ساعة مثلا أو أكثر. مقدار مكثه على الأفق أيضا دخيل في شنو؟ في إمكان رؤيته. مقدار مكثه دخيل في إمكان رؤيته. وأيضا عامل خامس تحديد زاويته من موقع الشمس. إذا كان مثلا كما شرح لنا الأخ سيد إدريس حفظه الله قبل صلاة العصر أنه على يسار الشمس، على يسار الشمس كم مرتفع بالنسبة إلى جرم الشمس، كم مرتفع، هذا أيضا لابد من تحديده. إذن هناك عوامل دخيلة في إمكان الرؤيا، وهذه العوامل لا تنضبط، بعض الفصول تكون بين مثلا النجف والبحرين ملازمة في تحقق هذه العوامل، بعض الفصول ماكو ملازمة في تحقق هذه العوامل. ولأجل ذلك شوف مقالة موجودة عند بعض الفقهاء، السيد السيستاني مثلا دام ظله لا يراها، بعض الفقهاء عندهم أنه إذا ثبت في الشرق ثبت في الغرب، يعني إذا رؤي الهلال في بلد شرقي كما لو رؤي الهلال مثلا خلنا نفترض شنو في باكستان، أو رؤي الهلال مثلا في كابول في أفغانستان، رؤي الهلال في بلد شرقي إذن يثبت في بلد غربي كالقطيف مثلا كالمدينة المنورة. ليش؟ هؤلاء يقولون إذا رؤي الهلال هناك حتما بمرور المدة شنو؟ يكبر ويكون عمره أكبر، فإلى أن يرى في البلد الغربي صار عمره طويل. إذا كان رؤية في أفغانستان وعمره 16 ساعة، معناه مثلا في المدينة صار عمره شنو؟ 30 ساعة مثلا، إذن صار عمره كبير فهو أولى بالرؤية. فإذا ثبت في بلد شرقي ثبت في بلد غربي. سلسان يقول لها ماكو ملازمة. ليش؟ لأن احنا نظرنا إلى عامل وأغفلنا عامل آخر. نحن نظرنا إلى عامل العمر، عمر الهلال كم، فقلنا إذا ثبت في بلد شرقي وعمره 16 إذن يثبت في بلد غربي لأن عمره حينئذ سيكون 30 ساعة. ولكن لابد أن ننظر إلى عامل آخر دخيل في إمكان الرؤية، ألا وهو درجة ارتفاعه عن الأفق. كم؟ ربما يكون في بلد شرقي مثل لنفترض مثلا إندونيسيا، ربما يكون في جاكرتا في إندونيسيا في بلد شرقي مرتفع عن الأفق 4 درجات 6 درجات فيمكن أن يرى بسهولة، بينما في بلد غربي افترض مثلا لندن باريس وهذه غرب بالنسبة لإندونيسيا، بينما في بلد غربي مرتفع فقط 1 أو 2 درجات عن الأفق فلا يمكن أن يرى. متى يكون البلدان متقاربين في درجة الارتفاع؟ هذا يعتمد على التقارب في خطوط العرض. تقارب البلدين في خطوط العرض سبب في تقاربهما في درجة الارتفاع عن أفق الشمس. إذن مجرد أن أحد البلدين شرقي والآخر غربي ما يحل المشكلة، لابد أن يكون البلدان أيضا متقاربين في خطوط العرض حتى يكون تقاربهما في خطوط العرض دخيلا في تقاربهما في درجة الارتفاع عن الأفق، وبالتالي يكون ذلك عنصرا في التلازم في الرؤية بين البلدين. أو ربما يقول شخص مثلا إذا افترضنا أن البلدين متحدان في خطوط الطول، افترض مثلا بين دمشق الكويت القطيف اتحاد في خطوط الطول، لنفترض من باب الفرض يعني، هذا يعني أنهما يعني أن اتحادهما في خطوط الطول رايح يكون مبعث إلى أن يكون وقت الغروب واحد أو متقارب، وقت غروب الشمس عندنا مثل وقت غروب الشمس في الكويت مثل وقت غروب الشمس مثلا في دمشق، ما دمنا متحدين في خطوط الطول. هذا هم ما يكفي، مجرد اتحاد أو التقارب في وقت الغروب ليس عاملا كافيا في التلازم في الرؤيا. كما شرحنا أكو عوامل أخرى، درجة ارتفاعه، نسبة القسم المضيء من مثلا، أضرب لك مثال، نسبة القسم المضيء كلما قرب البلد من خط الاستواء تكون نسبة القسم المضيء أقل. فإذا ما يكفي شنو؟ ما يكفي الاتحاد في خطوط الطول، لابد أن يكون مضافا إلى هذا التقارب الذي نظر إليه المتكلم في خطوط الطول أن يكون هناك تقارب في خطوط العرض، وإلا مجرد الاتحاد في خطوط الطول ما يحل المشكلة. ترض هذا البلد قريب من خط الاستواء، إذن يكون نور الهلال أو نسبة القسم المضيء منه أقل من غيره، وحينئذ لا يمكن أن يكون البلدان متلازمين في الرؤية. إذن على رأي السيد السيستاني دام ظله، إذا رؤي الهلال في بلد إنما يثبت في البلد الآخر إذا كان متقاربين في خطوط العرض، هذا لا بد منه ولا بد أن يشهد الفلكيون بالتلازم في الرؤيا وإلا فلا. ذكرنا أمس أن سيدنا الخوئي قدس سره استدل على رأيه ومبناه أيضا بالروايات، ذكرنا أمس بعض الروايات التي استدل بها، منها صحيحة إسحاق بن عمار منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ولا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه. يعني سيد الخوي يقول مفاد هذه الرواية أن ما في خلاف بين أهل الصلاة هلالهم واحد، ما في خلاف بين أهل الأمصار هلالهم واحد، ظاهر هذه الرواية أنه إذا رؤي في بلد من بلدان أهل الصلاة ثبت، في بقية البلدان إذا رؤي في بلد في مصر من الأمصار ثبت في بقية الأمصار، فلا فرق بين الأمصار وبين أهل الصلاة في دخول الشهر الشرعي وفي ثبوت الهلال، هذا ظاهر الرواية. زين، بينما السيد السستاني دام ظله إذا يجي إلى هذه الرواية يقول لا، هذه الرواية مو ناظرة لهذا المعنى، هذه الرواية تقول ما يفيدك مجرد شاهدين عادلين، ما يفيد، لا يثبت الهلال بشاهدين عادلين، إنما يثبت الهلال بما إذا كان الشهود بكثرة معتد بها، مجرد شاهدين عادلين ما يفيد. هذه عندما تقول الرواية من جميع الأمصار من جميع أهل الصلاة، ما تقصد أنه لا فرق بين أهل الصلاة وبين الأمصار في الهلال، ليست في مقام البيان من هذه الجهة، هي في مقام بيان أنه لا يكتفى في ثبوت الهلال وفي دخول الشهر الشرعي بمجرد شنو؟ شاهدين عادلين. أكو معنى، أكو إشارة إلى هذا المعنى في بعض الروايات الأخرى، هلا أقرأ لك مثلا. معتبرة إبراهيم بن عثمان الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له، أبو عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام، قلت له كم يجزي في رؤية الهلال، يعني شقد من الشهود يجزي في رؤية الهلال، كم يجزي في رؤية الهلال؟ قال إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدة، يعني يطلعوا يستهلوا جماعة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مئة، وإذا رآه مئة رآه ألف، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة 50، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر، يعني متنقلين. إذن بالنتيجة مع كون السماء صافية مع كون الجو صحوان، إذا يطلع 100 5 منهم يقولوا شفنا ما يفيد، لا أقل تكون نسبة المستهلين عند السيد السستاني هكذا، لا أقل تكون نسبة الرائين للمستهلين 10%، طلعوا 100 شافوا منهم 10، طلعوا 100 طلعوا 1000 شافوا منهم، لا أقل، لا أقل هكذا، لابد أن تكون نسبة الرائين للمستهلين نسبة معتدا بها، لأنها نسبة ضئيلة، وهذه الرواية ناظرة إلى هذا المعنى وليست ناظرة إلى أن بل أنه جميع أهل الصلاة يشتركون في هلال واحد. زين، ومنها رواية أخرى استدل بها سيدنا قدس سره الشريف السيد الخوئي، صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا، يعني يشتبه علينا في 29 من شعبان، فقال لا تصم إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فقضه. سيد الخوي يقول بعد هذه واضحة، يقول فإن شهد أهل بلد آخر، من وين أهل البلد؟ سند، هند، صين، برازيل، اندونيسيا، استراليا، ما يفرق، فإن شهد أهل يعني أهل البلد آخر قالوا شفناه، فإن شهد أهل بلد آخر فقضه. إذن معناه أنه يكفي في ثبوت الشهر الشرعي شهادة رجلين عدلين ولو من بلد آخر. المهم أن يشترك معك في ليل واحد ولو بربع ساعة من الليل. هو سيد السيستاني يقول هذه الرواية ناظرة للغم، يعني إذا غم علينا. إيش معنى إذا غم علينا؟ يعني بلدنا يمكن فيه الرؤية لكن ما شفنا لوجود شنو؟ غيم. هذه الرواية ناظرة إلى فرض إمكان الرؤية لكن الهلال لم يرى لوجود مانع، هنا يؤخذ بشهادة من بلد آخر. أما إذا افترضنا أن بلدنا لا يمكن فيه شنو؟ رؤيا، هذا بعد ما يقولوا غم علينا، أصلا ما يمكن كيف غم علينا، هذا ما غم علينا، هذا امتنعت رؤيته لأنه لا يمكن رؤيته أصلا. افترضوا الهلال عندنا عمره 12 ساعة، أو أن الهلال مثلا مرتفع مثلا درجتين فقط، أو أن الهلال نسبة القسم المضيء منه 1/10، أو مثلا، هذه كلها عوامل توجب صعوبة الرؤية. زين، إذا كان في أفقنا لا يمكن رؤيته فهذا الفرض لا تشمله الرواية ولا تنظر إليه لأنها ناظرة لفرض الغام. في المقابل سيد السيستاني يستدل بروايات أخرى على مطلبه. لاحظ، أقرأ لك هذه الرواية، هذه قرأتها أمس أنا بس أحببت، لأن قرأتها عن حفظي أحببت أن أقرأها عن الكتاب. رواية معمر بن خلاد عن أبي الحسن موسى عليه السلام، موسى بن جعفر، قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان، يعني يوم 30، ولم يكن هو صائما، ما كان الإمام صائم، فأتوه بمائدة يأكل يتغدى، فقال: ادنوا، يعني تعال اتغدى وياي. وكان ذلك بعد العصر، فقلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، اليوم أنا صائم، آخر يوم من شعبان أنا صائم. فقال لي: ولم؟ ليش صائم؟ قلت: جاء عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الصادق، في اليوم الذي يشك فيه، آخر يوم من شعبان يصير يوم شك، في اليوم الذي يشك فيه، أنه قال: يوم وفق له، يعني اللي يصومه فقد صام يوما وفق له. قال: أليس تدرون إنما ذلك، يعني كلام أبي الإمام الصادق، إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان، يعني إذا يشك ما يدري من شعبان لو من شهر رمضان يكون شنو؟ استحب أن يصوم يوم وفق له. فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا، يعني إذا ماكو علة في السماء ولا أكو شبهة إذن هو من شعبان فما يصير يوم شك، فما يشمل حديث أبي الإمام الصادق، حديث أبي ناظر ليوم الشك، أما إذا السماء ما فيها علة ولا شبهة هذا مو يوم شك. فأما وليس علة ولا شبهة فلا، يعني يقول انت فهم الحديث او تاري وحده، سنتجي تعلم الإمام المعصوم، قاعد وياه وانت تعلم الإمام المعصوم شو تقول له؟ انت فهم الحديث اول، حديث تدريه خير من 1000 ترويه. الرواية والحفظ هم ما يفيد، يفيد الفهم. حديث تدريه خير من 1000 ترويه، هنا هذا الحديث تفهمه أول بعدين قل للإمام الصادق. جاي وقاعد قدام الإمام وقال: ترى أنا سمعت من أبوك قال، أليس تدرون، يقول له: إنما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان. زين، واحد يقول يعني الإمام المعصوم ولا يصوم بعده، المؤمنين العاديين يصوموا رجب وشعبان ورمضان ويتهيئوا لصوم رمضان، وهذا الإمام المعصوم كبرى الإمام موسى بن جعفر وما يصوم بعد كيف هذه بعيال. صوم رمضان صوم شعبان مستحب، الإمام المعصوم لا يخالف يعني لا يترك المستحب، لكن قد يكون هناك عنوان شنو أهم من صوم ذلك اليوم. كما لو فرضنا أن الإمام عليه السلام أفطر ذلك اليوم لبيان الحكم الشرعي، يعني القضية متوقعة، هذا بيدخل عليه معمر ويريد يبين له أن هذا اليوم كذا وحكمه كذا، قال أفطر الإمام ذلك اليوم عمدا أمام معمر بن خلاج ليبين له الحكم الشرعي بيانا شنو عمليا. وإذا كان الإمام في مقام بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي أهم مطلوبية ومرغوبية من أهمية شنو من استحباب الصيام في شعبان. على أي حال الإمام المعصوم لحكمة أفطر، هذا شيء يرجع إلى الإمام المعصوم، مو إحنا شو نفسر نعلم شنو، هو أعرف بوظيفته. زين، وجه الاستدلال بهذه الرواية كما ذكرنا أمس، هذا يقول في اليوم الذي يشك فيه أو في آخر شعبان، معناه أنه يوم 30. يوم 30 من شعبان بحسب القوانين الفلكية، يوم 30 من شعبان في المدينة يلازم عادة رؤية الهلال في بلد غربي يشترك مع المدينة في ليل واحد. إذا ليلة 30 من شعبان في أفق المدينة المنورة لا يمكن أن يرى في نفس هذه الليلة مثلا في جنوب إفريقيا، يكون شنو؟ تكون الرؤية أمرا ممكنا. فإذا لو كان الرأي كما هو رأي السيد الخوي أنه إذا كان في بلد آخر مرئيا ثبت في جميع البلدان المشتركة في ليل واحد، فالإمام بعد مطلع يعلم بأنه هناك في بلد آخر غربي هذا البلد يشترك مع هذا البلد في ليل واحد، الرؤية فيه شنو ممكنة، فليش الإمام جزم بأن هذا اليوم من شعبان مع أنه في بلد آخر غربي هذا البلد يمكن فيه الرؤية؟ لماذا الإمام جزم بأنه من شعبان؟ ربما يقول قائل لا، الإمام مثلا ما يتعامل بالغيب، فهو وإن كان يعلم بوجود مكان آخر يمكن فيه الرؤيا لكنه لا يعتمد على علمه، لأن هذا علما غيبيا، لأن هذا علم غيبي، والإمام يمشي على المقاييس الظاهرية لا على العلم بالغيب. نقول المسألة ما تحتاج إلى علم بالغيب، صن الخبرة بالفلك كافية، كل من له خبرة بالفلك يعرف عوامل إمكان الرؤية ويعرف أن البلدان تختلف في هذه العوامل، من له خبرة يعرف أنه إذا كانت ليلة 30 من شعبان في المدينة في هذه الليلة في بلد غربي يتحد مع ليل المدينة ولو بجزء من الليل يكون الهلال ممكن الرؤية، بأدنى خبرة في الفلك يعرف هذا، يحتاج إلى علم الغيب. والإمام قطعا يمتلك هذه الخبرة، لأن علم الفلك كان علما قديما من قبل زمان الأئمة فضلا عن زمانهم، وقد ذكرنا أمس بعض الروايات التي تتحدث عن تعامل الناس بالفلك في زمان الإمام الصادق عليه السلام، ذكرنا أمس هذه الروايات. إذن هذا دليل عندما يقول للإمام اليوم من شعبان مع أنه في بلد آخر شنو ممكن الرؤية، هذا دليل على أن الهلال يختلف باختلاف الآفاق، فهو وإن كان قد حل شهر رمضان بأفق بلد غربي كجنوب إفريقيا لكنه لم يدخل شهر رمضان بأفق المدينة، ولذلك قال لهذا اليوم من شعبان. زين، رواية أخرى استدل بها السيد السيستاني أيضا دام ظله. شوف هذه الرواية، صحيحة أبي علي بن راشد قال: كتب إلي أبو الحسن العسكري عليه السلام كتابا وأرخه. الإمام كتب في التاريخ، ختم في الأخير وكتب التاريخ، وأرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان. ايش معنى يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان؟ يعني شنو؟ يعني يوم الثلاثاء كان شنو؟ 29، باقي ليلة، يعني يوم الأربعاء هو 30، يعني رمضان يصير شنو؟ يوم الخميس. وذلك في سنة، الإمام مؤرخ، وذلك في سنة 232، 232 للهجرة. وكان يوم الأربعاء، هذا يقول وكان يوم الأربعاء يوم شك، يعني يوم 30، وصام أهل بغداد يوم الخميس. وأخبروني، هذا كل كلام أبي علي بن راشد، وأخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس، يعني بدأ عندهم رمضان ليلة الخميس، ولم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل. قال: فاعتقدت، هذا كل كلام أبي علي بن راشد، فاعتقدت أن الصوم يوم الخميس، إذا أهل بغداد شافوا ليلة الخميس والإمام كتب لي أن يوم الثلاثاء باقي ليلة من شعبان، إذن أنا شنو؟ اعتقدت أن الصوم يوم الخميس، وأن الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء. قال: فكتب إلي، هو الإمام العسكري، لاحظ العبارة: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا. هذه كلمة مجملة، صمت بصيام متى؟ الإمام بس قال: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا. قال: ثم لقيته بعد ذلك، شفت الإمام، فسألته عما كتبت به إليه، فقال لي: أولم أكتب إليك إنما صمت الخميس، إنما صمت الخميس ولا تصم إلا للرؤيا، يعني صومك كان صحيح، وأن الهلال بدأ شنو؟ يوم الخميس، وأن هذا الصيام كان معتمد على الرؤيا. زين، سيد السيستاني يقول هذا وش تفهموا منها؟ تفهموا منها أن رمضان عام 232 للهجرة دخل الشهر القمري في المدينة إذا الإمام في المدينة، أو في بغداد إذا الإمام في العراق، دخل الشهر القمري يوم شنو؟ خميس. خلنا نحسب الآن، أكو برامج تقدر تعرف ما يقاربه بالشهر الميلادي، صح لو لا؟ الآن مثلا تعين يوم ميلاد الإمام في الشهر القمري كذا، تقدر تطلع بالشهر الميلادي، والآن البرامج هذه الفلكية تقدر توضح لك أن الهلال سنة للإمام صامه يوم الخميس، شنو كان الهلال؟ أصلاً الآن البرامج الفلكية تقدر منها تكتشف أن السنة اللي صام فيها الإمام متى كان الهلال، على حسب القواعد الفلكية. فإذا نرجع ونحسب، سيد السيستاني يقول الإمام قال سنة 232 الأفق بغداد أو المدينة، كان الهلال يوم الخميس، إذا نرجع نحسب بالميلادي تصادف سنة 847 للميلاد، ويوم الخميس كان يصادف 20 نيسان سنة 847 للميلاد، هذه حسبها سيد السيستاني، يطلع الهلال في جنوب إفريقيا يوم الأربعاء مو يوم الخميس. فالإمام بدأ الصوم يوم الخميس بينما الهلال كان في جنوب إفريقيا، كان شنو؟ يوم الأربعاء. وفي إفريقيا كانت الأخبار توصل، يعني مو إفريقيا مثل أمريكا، إفريقيا ذلك في ذلك الزمان أخبارها توصل ومعلومة. وذكرنا أمس الرواية التي تذكر أن الهلال قد يثبت في إفريقيا أو في الأندلس، نقلنا هذه الرواية، معناه أن الأخبار كانت توصل وكان بينهم يعني تواصل ومعرفة أخبار الهلال. زين، إذا كان الإمام بنى على أن الهلال يوم الخميس في أفق بغداد والمدينة لأجل الرؤيا، بينما الهلال في ذلك الوقت في تلك الليلة يرى في إفريقيا ليلة الأربعاء، معناه شنو؟ معناه أن الهلال يختلف باختلاف الآفاق، وليس لجميع الآفاق ولجميع البلدان هلال واحد وشهر واحد، معناه أن هناك اختلاف. طبعا أنا بعرض هذه الروايات ما أريد أرجح رأي السيد الأستاذ على رأي سيدنا الخوي وسيد أساتذتنا دام قدس سره، لا، إنما أريد أن أبين أن أكو وجه علمي، يعني بعض الناس يجي يسخف الآراء يقول بلي رأي السيد الخوي رأي حضاري، لا، من الحضارة، إذا ثبت في بلد خلاص اثبت في جميع البلدان وخلاص، هذا رأي حضاري، رأي متطور، سيد الخوي سبق زمانه، ها؟ جاب رأي متطور، رأي حضاري، إذا رؤية في البلد خلاص ثبت في بقية البلدان، وهذين لهم هلال وذين لهم هلال، وهذه البلد لها عيد وذيك البلد لها عيد، هذا رأي مثلا سخيف، رأي مسألة مو الشكل، مسألة مو حضاري ولا متطور، مسألة ماذا تدل عليه الروايات، هذه المسألة مسألة فقهية، هي مسألة اختصاصية، هي ما هو المستفاد من الروايات؟ هل المستفاد من الروايات أنه إذا رؤي في بلد ثبت في البلدان المشتركة في ليل واحد كما استفاده سيدنا الخوي قدس سره، أو أن المستفاد من الروايات أن الهلال يختلف باختلاف الآفاق؟ مسألة فقهية تخصصية وليست مسألة راجعة للحضارة ولا، أو بعضهم شفت كاتب موضوع في، تعرف الأيام بعد، ها، كل من عنده خردة يطلعها في المواقع هذه. زين، كاتب أنه هذا الرأي اللي ينفع وحدة المسلمين هو رأي من؟ سيد الخوي، لازم احنا نتبع هذا الرأي لأن هذا المناسب لوحدة المسلمين، يعني الهلال كله، الهلال يقول لك إذا ثبت في بلد خلاص ثبت في جميع البلدان المشتركة في ليل واحد، هذا الرأي ينسجم مع الوحدة الإسلامية، ها، بينما هذا الرأي اللي يقول لكل بلد هلال لكل بلد عيد، هذا يفرق بين المسلمين، يفرق بين الناس، العراق لهم عيد والخليج لهم عيد وإيران لهم عيد، شنو التفرقة هذا؟ وحين ما صارت وحدة المسلمين إلا على هذه، تشوفها منقضة من كل الجهات، هي كل واحد يذبح الثاني، ما صارت وحدة المسلمين إلا في هذه، هذا أنت تشوفهم على اليوتيوب، طلع جود راسه قال هذا يلعن عائشة اذبحوه بالسكين، يذبحها بالسكين، ما تشوف وحدة المسلمين؟ وحدة المسلمين بالوعي والثقافة، وحدة المسلمين بالفرض، وحدة المسلمين أن يعي كل مذهب وأن يعي كل مسلم أن للمذهب الآخر احتراما، أن للمذهب الآخر عقائد تحترم، هذه وحدة المسلمين. وحدة المسلمين مو بالدعاية ولا بالإعلام، وحدة المسلمين بخطوات عملية، وحدة المسلمين أن تحترم، أن يحترم المذهب، تحترم شعائره، تحترم ثقافته، تحترم نظرياته وآراؤه، وحدة المسلمين. فمتى ما عاش المسلمون ثقافة الاحترام، ثقافة الاختلاف، وأن الاختلاف لا يضر، هذا أمر طبيعي في كل عصر وفي كل ملة، مسيحيين مختلفين، يهود مختلفين، مجرد الاختلاف هذا ليس عيبا ولا نقصا، إذا كان المسلمون يعيشون ثقافة الاختلاف وأن يقبل بعضهم بعضا، وأن تنمحي روح الطائفية، هذه تتحقق بها الوحدة الإسلامية. أما الذبح على المذهب والمواجهة على المذهب والحرب على المذهب، كيف تتحقق بها وحدة المسلمين؟ هذا ما يرتبط بالمحور الأول الذي أردت الحديث عنه. المحور الثاني، صلوا على محمد وآل محمد. زكاة الفطرة بتعرض لها مسائل مختصرة سريعة. لا تجب زكاة الفطرة على الفقير، الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته، لا فعلا ولا عند مهنة يكتسب منها قوت سنته، لكن يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة عن نفسه وعن عياله. زين، يجب على المكلف أن يخرج زكاة الفطرة، يعني المكلف الغني، عن نفسه وعن كل من يعول، واجب النفقة، قريب بعيد، مسلم كافر، صغير كبير، حتى الضيف، تخرج زكاة الفطرة عن كل من يتبعك في النفقة، عندك عامل أجنبي، أنت اللي تتكفل بنفقته تدفع عنه زكاة الفطرة، إذا ما تتكفل بنفقته بس تعطيه مبلغ، يقول له والله شهريا إلك من عندي كم؟ 1000 ريال، أنت وش بتصرفها؟ هذا شيء يرجع لك. هنا هذا لا يعتبر من عيالك، فلا يجب عليك أن تخرج زكاة الفطرة عنه. أما إذا تعهدت لهذا راتبك شيء، وهذا شنو؟ هذا لأكلك وشربك، أنا متكفل بطعامك وبأكلك وشربك، هنا يعد هذا من عيالك التابعين إليك، فتخرج عنه زكاة الفطرة، حتى لو ما كان ساكن وياك، ساكن في مكان آخر. إذن المدار مو على السكن، يجوز يسكن وياك لكن أكله وشربه عليه، هذا ما تدفع عنه زكاة فطرة، وجوز لا هو مو ساكن وياك لكن أنت متكفل بطعامه وشرابه فتدفع عنه زكاة الفطرة. حتى الضيف، ضيف على نوعين، ضيف مثلا هو ينزل عليك، جاي لك من البحرين من الأحساء ليلة العيد، نزل عنده، نزل عندك، إذن يعتبر مأواه هو شنو؟ بيتك، هذا صار تابع لك ليلة العيد، فأنت تخرج عنه زكاة الفطر حتى لو ما أكل ولا شرب، ما دام نزل عليك فأصبح مأواه بيتك، صار شنو؟ صار تابعا لك تلك الليلة، هذا شنو؟ طلع عنه زكاة فطرة. أما ضيف لا، أنت شفت ليلة العيد تفضل فطريانة، أو لا يعني ضيف داخل البلد، انت رغبت ان او هو رغب ان يجلس اياك ليلة العيد، جاء دخل بيتك واكل وشرب، لا هذا ليس تابعا لك. بالنسبة للاولاد يا اخوان، ولد عندك متزوج وعنده ومستقل في السكن، إذا أنت متكفل بأكله وشربه ولو في رمضان، ترض هذا طول السنة هو مستقل في أكله وشربه، بس في رمضان يعتمد عليك أنت، فرمضان أكله وشربه عليك، فأنت متكفل بأكله وشربه في رمضان، هذا إذن يعتبر شنو؟ تابعا لك في هذا الشر، طلع عنه زكاة فطرة، وإذا عند أولاد بعد طلع عنه وعن أولاده وزوجته. إذا لا، هو يحب أحيانا يجي يفطر عندك بس مو أنت المتكفل، يجي أحيانا يفطر عندك، يجي ليالي كثيرة يفطر عندك بس أنت مو متكفل بأكله وشربه، هو مستقل، إنما يجي لأجل الأنس بأهله فقط، هذا لا يعتبر عيالا لك، فلا يجب أن تخرج عنه زكاة الفطرة. عندك ولد في أمريكا، في أوروبا، في نيوزيلندا، في أي مكان آخر يدرس هناك، زين، خب نفس الكلام، هذا ولدك صحيح بعيد عنك، لكن هل أنت متعهد بأكله وشربه؟ لو لا، إذا هو ولد مستقل في أموره أو لا، هذا الولد أنت صحيح تعطيه مساعدة شهريا مثل ما ياخذ راتب من الدولة، أنت أيضا تعطيه مساعدة شهريا، بس هذه المساعدة ما لها علاقة بالمعيشة، مساعدة، هذا لا يعتبر من عيالك، لا يجب أن تخرج عنه زكاة الفطرة. أما إذا كنت متكفل شهريا بأكله وشربه، هذا أكلك وشربك علي وهذه النفقة، هنا يعتبر من عيالك، فتخرج عنه شنو؟ زكاة الفطرة. إذا كان شخص عيالا لاثنين، لأن هذا كثير عندنا، الأم يصرف عليها شنو؟ أولادها، هذا يعطيها، هذا يعطيها، فالأم تابعة في نفقتها لثلاثة من العيال، أربعة من العيال، إذن فطرتها توزع عليهم بالسوية، حتى لو واحد أزيد من واحد، واحد يقول أنا 50% تكفل، والثاني يتكفل ربع، والثالث يتكفل ربع، مع ذلك توزع عليهم الفطرة بالتساوي. لو قال واحد خلوها علي، ايه بدأ هو حاضر، خلوها علي بمعنى انا وكيل عنكم، يعني انت عليك ثلث، انا علي ثلث، والثالث عليه ثلث، انا وكيل عن الثلاثة في عن الاثنين الاخرين في اخراج زكاة الفطرة عن امي، هذا بالوكالة والاستيهاب لا بأس به، هذا مثل ما ولدك مثلا في الغرب يدرس، يقول لك طلع عني زكاة فطرة، كيف تطلع عنا زكاة فطرة؟ إذا عند أموال هنا واضح من أموال أنت تطلع، إذا ما عند أموال هنا أو أنت ما تريد تطلع من أمواله بعد، عيب هي 15 ريال بتروح تأخذها من عنده، يعني قلت والله ديني زين، هو لازم يطلع زكاة الفطرة من ماله، زين كيف؟ فهو عندما يقول أخرج عني زكاة الفطرة، يعني هبني، هذه كلها شكل ترجع، هبني 15 ريال من عندك واقبضها عني بالوكالة، ثم ادفعها عني بالوكالة زكاة فطرة، لازم تصير بهالنحو هذا. نعم انت فهمه، انت فهمه فهمه ولا كذا زين. والأحوط أن تخرج زكاة الفطرة، الأحوط وجوبا أن تخرج زكاة الفطرة من أحد الأجناس الأربعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، على أي حال المهم أن تخرج زكاة الفطرة من القوت الغالب. الآن القوت الغالب شنو؟ تأكل الرز في رمضان انت؟ سمير في الليلة؟ أيوة اللي أزيد الفريد لو الخبز تأكل فريد ها هذا يسموه تشريب في النجف الفريد يسموه تشريب المهم الناس جرت عادتها على إخراج زكاة الفطرة من الرز ها اللي ما يأكل لا رز ولا ثريد يأكل تمر زين كم الرز كيلو الرز كم الفطرة صاع عن كل شخص الصاع 3 كيلو الكيلو الرز كم المتوسط 5 ريال ها 5 ريال ها 5 ريال زين المهم احنا نقول مثلا 15 ريال عن كل نفر 15 ريال عن كل نفر هذا اذا واحد يخرجها من مال مخمس او من ربح سنته ماكو اشكال اما اذا اراد ان يخرج زكاة الفطرة من ربح مرت عليه سنة هذا المال مر عليه سنة يعني وجب فيه شنو الخمس فإذا بتطلع منه زكاة فطرة يكون أول شنو تخرج خمس المال بعدين تطلع منه زكاة الفطرة فأنت بطريقة معينة تضيف على مبلغ زكاة الفطرة ربعه ثم يصير مجموع معين ثم تخرج خمسه إذا أخرجت خمسه صار البقية مبلغا خالصا من الخمس صالحا لإخراج زكاة الفطرة كم ربع 15 تعرف الرياضيات سمين ها 4 لار فإنت تضيف على 15 4 إلا ربع يصير كم 19 إلا ربع 19 إلا ربع كم خمسها 4 إلا ربع طبيعي أمر طبيعي الشكل إذا أضفت على 15 ربعها صار 19 إلا ربع 19 إلا ربع كم خمسها 4 إلا ربع طلع 4 إلا ربع يصير 15 خالصة من الخمس فيصح بها إخراج زكاة الفطرة زي. متى تطلع زكاة الفطرة؟ دخلونا على الطريقة الواضحة. متى تطلع زكاة الفطرة؟ طبعا تقدر تطلعها من رمضان ولا يحتاج بعنوان القرض. تقدر تطلعها برمضان بعنوان زكاة الفطرة من أول يوم من رمضان تقدر تطلع زكاة الفطرة آخر يوم وسط رمضان يجوز إخراج زكاة الفطرة في شهر رمضان. تقدر تطلعها ليلة العيد عادي. طلعها يعني تعطيها الفقير. أما إذا لا مر رمضان وجت ليلة العيد ما أخرج زكاة الفطرة الآن تريد تطلعها يوم العيد زين تارى الإنسان بيصلي صلاة العيد فالأحوط وجوبا أن يخرجها قبل الصلاة مادام بيصلي ويطلعها إذا ما بيصلي صلاة العيد يمتد الوقت عنده إلى الزوال إذا يريد يأخرها أصلا عن يوم العيد عليه أن يعزلها لأن العزل بمثابة الإخراج يعزلها وإذا عزلها تعينت بعد ذلك يبحث عن من هو الأحق بها فيعطيها إياه الأرحام أول بعدين الجيران بعدين وهكذا زين شنو معنى يعزلها يعني يعزلها في مال معين مو في أمواله يقول أنا عزلتها هل أضرب لك أمثلة أنا مثلا أأتي للفقير فقير قدامي أو وكيل الفقير أحيانا الفقير أحيانا وكيل للفقير مثلا هنا في مسجد الإمام علي خلوا صناديق لأخذ زكاة الفطرة قبل صلاة العيد هؤلاء عندهم وكالة أنت عندما تحطها في الصندوق يعني شنو استلمها الفقير شرعا يعتبر الفقير استلمها شرعا زين فأنت تارة تقول هذه 100 ريال، 100 ريال 80 منها بالمئة، 80 شنو؟ زكاة فطرة، والباقي صدقة. تضع 100 ريال في الصندوق، 80 منها زكاة فطرة، 20 ريال صدقة، هذا لا بأس، هذا ما في إشكال. أما إذا تعزلها عندك تقول هذه 100 اللي بخليها إلين أشوف فقير محتاج أو وكيله، هذه 180 زكاة فطرة و20 صدقة، هذا ما يسمى عزل. العزل لازم تفرز زكاة الفطرة عن أي مال آخر ولو كان صدقة، لابد تفرز. وإذا فرزتها ما تقدر تغير ولا تبدل فيها، والله أنت فرزتها أبو 10 ريال الآن تريد تخليها صم، ما يصير، ما تقدر تغير. بعد أن فرزتها وعزلتها تعينت، ما تقدر تبدل فيها أي شيء إلا أن يستلمها الفقير، أو عندك وكالة عن الفقير، قلت أنا وكيل عنك أيها الفقير أعطيني وكالة أقبض عنه، قال أنت وكيل عني، فأنا إذا قبضها فقد قبضها الفقير، أقدر بعدين أتصرف فيها، أو أسلمها إلى وكيل الحاكم الشرعي، فحينئذ هو بإمكانه أن شنو يتصرف فيها، أو يأذن لي في قبضها عنه والتصرف فيها، لا بأس. زين، تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال. زين، ناس كثير عند الناس أن الصدقة ما تحل الهاشمي، هذا مو صحيح، هذا الحكم مو صحيح. الصدقة يجوز للهاشمي أخذ الصدقة، إذا هو فقير يجوز ليأخذ الصدقة. زين، خل أكمل. الذي يحرم على الهاشمي الزكاة أو الصدقة المصاحبة للإهانة والمذلة، هذا حرام. فإذا أنت مثلا هاشمي فقير تعطيه تعطيه صدقة 20 ريال 30 ريال، ماكو إشكال. أما إذا أعطيتها على سبيل الإهانة هذا حرام، أو كان المبلغ حقيرا جدا بحيث يصير إعطاء فيه شنو؟ إهانة. شوفوا تعطي ريال، نص ريال، هذا مبلغ حقير فيه نوع من الإهانة، لا يجوز. فإذا كان إعطاء الصدقة مصاحبا لنوع من الإهانة، أو لأن المبلغ ضئيل جدا يستوجب نوعا من الإهانة، لا يجوز. ولا فيجوز. المحرم بالأصل على الهاشمي جنو زكاة، أنت مو هاشمي تعطي الهاشمي زكاة فطرة، ما يصير. المدار على المعيل لا على العيال، إذا المعيل هاشمي تحل فطرته على الهاشمي وغيره، حتى لو عياله غير هاشميين، زوجته مو هاشمية لكن هو هاشمي، هذه تعتبر فطرة هاشمي. وإذا المعيل غير هاشمي لا تحل فطرته للهاشمي، وإن كانت عياله هاشميين، كما إذا كان متزوج سيدة، دام متزوج سيدة بل فطرة زوجته تعتبر فطرة غير هاشمي، ما دام المعيل شنو؟ غير هاشمي. نعم سيدنا، ما يخالف. نعم، ولوالديك إن شاء الله. فلو فرضنا أن المعيل غير هاشمي وزوجته هاشمية، فطرة زوجته، هناك في الهند يقولوا حرام ما يتزوج عامي من سيدة. إيه، ما أنت من الهند؟ إيه، في الهند ما يصير، حرام عامي يتزوج سيدة، ما يصير، ممنوع. وإذا واحد عالم يجيهم أقول لهم يجوز، طلعوه، هذا مو عالم ده. يستحب تقديم الأرحام والجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفاضل، انتهينا من مسألة زكاة الفطرة، نجي إلى مسألة العيد. غسل ليلة العيد يا إخوان انتبهوا إليها، يستحب غسل ليلة العيد لكن ما يجزي عن الوضوء. الذي يجزي عن الوضوء غسل يوم العيد. وهنا اختلف السيدان، سيد الخوئي عنده وقت الغسل الذي يجزي فيه عن الوضوء من الفجر إلى الزوال. مثل ما قلنا زكاة الفطرة، زكاة الفطرة إذا تطلعها بعد الظهر فلازم تطلعها بقصد القربة مو بقصد الأداء. الغسل أيضا إذا جئت به ما بين الفجر إلى الزوال يجزي عن الوضوء، إذا تجيبه بعد الزوال يعني بعد الظهر الأحوط أن تضم إليه وضوء. هذا عند السيد الخوئي. أما عند السيد السيستاني دام ظلف يمتد إلى الغروب يوم العيد، من الفجر إلى الغروب متى ما اغتسلت غسل العيد أجزى عن الوضوء. نعم ما أسمع. ما يخالف، انت عزلت زكاة الفطرة ودورت عن الفقير ما شفته تعطيها شنو لشخص آخر. نعم الجنين لا يجب إخراج زكاة الفطرة عنه ولا يستحب أيضا، وإنما يخرج عنه الصدقة، يعني يطلعها بعنوان الصدقة لا بعنوان زكاة الفطرة. هذا الحكم منقول عن المرحوم الشيخ علي أبي الحسن الخنيزي قدس سره أنه كان يرى استحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين، أما ما رأينا في الفقهاء الآخرين قولا بذلك. جميع يقول زكاة الفطرة عفوا يخرج عن الجنين صدقة وليس بعنوان شنو بعنوان زكاة الفطرة. نعم كذلك مسألة البلد، هذه كل سنة يسألوا فيها الناس. مثلا مسألة البلد، أنا من تاروت صير أطلعها في القطيف، أنا من القطيف صير أطلعها في القديح أو العوامية أو لا. هذه كثير ما ناس يسألوا عنها، هذه يعتمد على تشخيصك أنت بعد. ليش تورط؟ لازم الفقه يجاوب عن هالمسألة؟ مو لازم، هذه يرجع لتشخيصك أنت. أنت إذا تشخص أن التاروت والقطيف بلد واحد خلصنا، أهل تاروت طلع زكاة الفطرة في القطيف ما يخالف. إذا أنت تشخص لا تاروت جمهورية قطيف جمهورية وبينهم جسر، والقطيف جمهورية والقديح جمهورية وبينهم حدود وجوازات، إذا أنت مشخص أنها بلدان متعددة بل ليس لك، ما دمت من أهل التاروت ما تطلعها في القطيف أو بالعكس. نعم لو حضر الفقير بنفسه، أنت من أهل تاروت جاك الفقير، أو خليه بين القطيف والأعسى، واضح القطيف والأعسى بلدان، ما يصير واحد من القطيف طلع زكاة الفطرة في الأحسى حتى لو أرحامه في الأحسى، ما دام في فقراء في القطيف طلعها وين؟ في القطيف. إلا أن يعطيها إلى وكيل الحاكم الشرعي كما عند السيد السيستاني، هذا ممكن، أو ينقلها إليه. زين إحنا نجي الآن، أنا من أهل القطيف، الفقير من الأحسى جاء لي، أنا ما وديتها إليه، هو جاء لي، هو الفقير من أهل الأحسى جاء لي داخل القطيف، أقدر أعطيها وياه؟ نعم أعطيها وياه، الفقير هو بنفسه جاء. أو أنا عندي وكالة في فقراء في البحرين ما شاء الله، صح لو لا محتاجين، أنا عندي وكالة، أنا من أهل القطيف وعندي وكالة عن الفقراء الموجودين في البحرين، فأنا أقبض عنهم وأنا داخل القطيف، لا بأس بذلك، ماكو مانع. المانع أنه أنا أطلعها إلى الفقير في بلد آخر. نعم وكذلك نفس الشيء، إذا جاء وكيل الفقير إلى البلد قال أنا ترى وكيل عن مجموعة من الفقراء في البحرين في الأحساء أقدر أعطيها وياه، ماكو مانع من ذلك. نعم نعم يرضى يرضى ها يرضى متى ما ولد خلاص، حتى لو كان رضيع متى ما ولد يخرج عنه زكاة الفطرة. نعم زين. قبل أن نختم يا إخوان، أنا هذا كلام حساس لكن التفتوا إليه، التفتوا إليه. أنا أحتمل احتمال كبير أن غد يصير في خلاف في العيد، أحتمل احتمال كبير، لأنه سيرى الهلال في بلدان، افترضوا مثلا أفريقيا، سيرى في أمريكا الجنوبية، سيرى لحال غدا الهلال سيرى، هذه الليلة سيرى الهلال في مناطق كثيرة من الأرض، جنوب المملكة، اليمن، سيرى فيها الهلال. فمن الطبيعة أن يصير عند الناس اختلاف. أحتمل أنا من باب الاحتمال، أحتمل أن إيران غدا يكون فيها عيد، لأنهم يعتمدون شنو؟ الرؤية بالتلسكوب بالمجهر. صحيح سيد الخوئي، سيد السستاني، الأغلب من الفقهاء يشترطون الرؤية بالعين المجردة، ولكن ربما يكون في إيران مثلا الهلال غدا بالتلسكوب، أو ربما يكون يرى في بعض مناطق إيران، إيران بلاد شاسعة، ممكن. العراق متعذر الرؤية فيه، حسب إذا تدخلوا على موقع السيد السيستاني شارح عن أفق العراق وأفق النجف الأشرف، أن الليلة متعذر الرؤية في أفق العراق. زين، فإذا بالنتيجة من الطبيعي أنه محتمال إيران يكون فيها عيد، احتمال بعض المراجع في قوم في النجف الأشرف يعيدوا بكرة، احتمال، واحتمال أن السيد السني ما يعيد بكرة، ربما 80% ما يعيد بكرة، نتيجة إلى أن العراق متعذر الرؤية فلكيا، الخليج الرؤية فيه صعبة، إذن احتمال كبير أنه ما يعيد بكرة، فيصير في اختلاف. فهذا الاختلاف يا إخوان خلنا نتعامل معه بشنو؟ بالدين. اختلاف اختلاف، شنو فيها؟ شنو فيها الاختلاف؟ ناس صامت، ناس أفطرت، ما فيها شيء، مثل ما نختلف في مسائل أخرى. الآن في شهر رمضان، في مفطرات شهر رمضان، سيد الخوئي عنده الارتماس في الماء شنو؟ مفطر. لو واحد ارتمس داخل الماء أفطر، سيد الثاني عنده مو مفطر. فلو عندنا أبو ولده يعيشوا في مكان واحد، ها، وراحوا بركة، الولد يقلد السيد الثاني وطعبب ويرتمس يسبح، وش وذاك الأبو متحسر، يعني وش فيها؟ ما فيها شيء. هذا يرجع لتقليده، هذا يرجع لتقليد. بالنسبة للأب ما يقدر يرتمس، بالنسبة للولد يقدر يرتمس، المشكلة. فإذا بالنتيجة لا تأخذوا الاختلاف بحساسية، هذا أمر طبيعي، خذوه على طبق الدين. أنا ما أقول مثل ما يقولوا الإخوان الأصدقاء روح رياضية، روح رياضية من دين، ما نحتاج لا روح رياضية ولا روح حضارية، دين. الدين لا يسوغ لنا أن نتحامل على بعضنا لمجرد الاختلاف، هذا دين، الدين هكذا يقول، مو الروح الرياضية ولا الروح الحضارية، الدين هكذا يقول. الدين يقول مجرد أن اختلفت معك، أنت عيت أنا ما عيت، لا يجوز لي أن أغتابك، لا يجوز لي أن أتحامل عليك لمجرد أنك اختلفت معي في العيد، ما يجوز. وبالعكس، أنت ما صمت أنا عيت، أنا صمت وأنت عيت، ده مو مبرر، ليس مبررا للغيبة، ليس مبررا للتحامل، ليس مبررا للهدرة الزايدة أبدا. فإذا تعاملنا مع الاختلاف على طبق الدين خلصنا، الدين ما يفرض علي، لا أنت إذا أفطرت تقدر تفرض عيدك علي، ولا أنا إذا عيت أقدر أفرض عيدي عليك. أنا مثلا بكرة شفت أنه عيد أقدر أفرض عليك لازم تعيد، وإلا لا. ليس لأب أن يفرض على ولده، ولا لزوج أن يفرض على زوجته، ولا لأحد أن يفرض على آخر أصلا، كل يرجع حسب اطمئنانه وتكليفه. إذا اطمأن أن الشهر الشرعي دخل بحسب بلده خلاص يعيد، ترى الآخرين صاموا. بالعكس، فلنتعامل مع الاختلاف بأسس دينية لا بأسس نفسية، وهذا ينجينا من كثير من الأمور. اللي مطمئن بالعيد أهلا مرحبا، اللي مطمئن أهلا ومرحبا. الجميع متشرع والجميع على دين، وفقنا الله وإياكم. إن صار العيد، إن صار، فمتى الشمس؟ ها؟ خمس ربع. إن صار العيد فأنا أطلع ستة ونص بعد الشمس بساعة، إن صار العيد فأنا أطلع أصلي العيد ستة ونص. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اختم لنا شهرك المبارك بالمغفرة والرضوان. اللهم اختم لنا شهرك المبارك بالمغفرة والرضوان. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن الأسرى. اللهم انصر المظلومين والمضطهدين في كل مكان. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.